بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على اللهم شيخنا الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب حكم الدين. قال: من كان له دين على مدين أو مال يمكن خلاصه كالمجهول الذي له بينة والمنصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاة إذا قبضه لما مضى ليزكيه بجميع السنوات التي لم يزكي فيها بسبب وجوده عند المدين أو الغاصب، لأنه مال زكوي قادر صاحبه على أخذه وانتفاع به، ووجبت فيه الزكاة منه بعد قبضه المال الموجود عند مالكه. قال المحقق في المسألة قول آخر بأنه يجب إخراج زكاة كل سنة في وقتها، وهذا قول طويل، أنه يقع عند المالك أو الخاص بخياله، هو مال في حكم موجود عند مالكه، ويترجح هذا القول في حال ما إذا كان الدين نصابا على المدين. الأمر في هذا أنه يجب أن يخرج في كل سنة زكاة رأس المال وزكاة رأس هذه السنة 8% أو غيرها، وفي السنة الثانية يخرج زكاة ما تبقى من المال وزكاة رأس هذه السنة وهكذا. ويؤيد هذا أن التخصيص قد يكون في سنوات كثيرة، لو أخر زكاة حتى يبلغ كل كانت الزكاة كثيرة وربما شق عليه إخراجها. ويريد أيضا ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن عمر قال: كل دين لك ترك أهله فإن عليك زكاته كلما حال الحول. وروى أبو عبيد والبيهقي والمزنجويه بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان قال: إن الصدقة تزيد في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه الذي هو على مليئه الأملي تدعه حياة تداعه حياة أو مصانعة فبيه الصدقة. هو فتاوى الحمد لله. قال: ويدخل في ذلك المال الذي يبيعه صاحبه بالتقسيط كأموال البنوك والمؤسسات التي تقسط السيارات والأراضي والمنازل عن الناس. انظر مشروع فتاوى الشيخ محمد بن سلمان من الثامن عشر صفحة 223 234. قال: وكالإيجار يعقد تسليمه كحال أغلب عقود تأخير الأعمار في هذا العصر، ويعقدون تسليم نصف الأجرة إلى قصر مدة التأجير، وحول الأجرة يذكر في وقت العصر. انظر فتاوى اللجنة الدائمة الممتازة سنة 147 فتوى الرابعة 1200 37 بعد 400 بعد 2000 بعد 12 10. قال: إن كان المال متعثرا على صاحبه لا يحله قبضه ولا استفادة منه كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، سدد هذا الدين على الجاحد ولا زكاة فيه، لأن الله تعالى إنما أوجب الزكاة مواساة ودفعت إلى دفع حاجة عامة أو خاصة. حاجة عامة أو خاصة. حاجة عامة أو خاصة على من لهم أموال يتمكنون من التصرف فيها وتنميتها والانتفاع بها. أما هؤلاء فهم فيما يتعلق بهذه الأموال كالفقير الذي لا مال له لعجز مع التصرف فيها والاستفادة منها. نظر الاستثناء من الإختار صفحة 154 إلى 162 فتاوى الشيخ محمد الغني رضي الله عنه 21 مرات الجريئة رضي الله عنه 32 كما روى عبد الرزاق في صفحة 1115 إلى 7124 شيبا من الإختار صفحة 163 وقوى عبد المسائي بطريقين يقوي أحدهما الآخر وهو حسن رقم العجيب ينظر الإرواء رقم 784 أسهر إجمان وأسهر بن عمر بن نزالة. أما ما رواه عن ربيع عن علي رضي الله عنه يقيد كل دين وقال: إن كان صادقا في المدين مضى إذا قبضه. وقد رواه ابن أبي شيبة عن بلد الثالث صفحة 163 أبو عبيد 1220 أبو عبيد 7116 عن هشام حسان المصري عن بيت علي وهذا اصحاب المتصل وكما رواه ابو عبيد الكير عن اسماعيل ابراهيم عن خالد الحداء من شيبه بن يحيى الجندال سنه 162 عن وكيع بن عون عن ابن عون كلام عن المسيرين عن علي الاستاذ المتطوع وهذا يدل على ضخ الروايه السابقه المتصله شدودها وقد اختلف عن محمد الكلمه عن هشام الدين وروي عنه ما سبق رواه ابو حسان سبعة عشرين واسم الكيل على المؤمن جاهد المال المسلوب والمال طال الذي ومثله المال الذي يخصم كل شهر من راتب الموظف عند الدولة أو عند بعض الشركات ثم يسلم له في نهاية الخدمة لأنه لا يتمكن من أخذه والتصرف فيه. لكن عنده في المجن فوق جريده هاي جراه قال مثل المال الذي يخصم كل شهر من راتب الموظف عند بعض الشركات ثم يسلم له في نهاية الخدمة ثم يتمكن من أخذ التصرف قال حكم الصداق وحكم الدين فإذا كانت المرأة الصداق حال على زوجها وكان زوجها نبيا غير مماطل سكته إذا فرضته لما مضى وإن كان زوجا مناصرا أو مماطلا لم يحقها صداقا فلا زكاة فيه إذا فرضته ما سبب في الدين. قال ومن كان عليه دين يصبر النصاب الذي معه أو يكون فلا زكاة فيه قل عثمان رضي الله عنه هذا شر الزكاة ومن كان عليه دين فليقضيه تزكوا بقية أموالهم. وهذا رواه مالك في الجلد الأول صفحة 253 والشافعي في الأم الجلد الثاني صفحة 50 ويحيى بن آدم صفحة 54 وإسناده صحيح ريال ومليار الصحيح رواه البخاري بهذا الإسناد صار بلغت 7338 دون موضع الشاهد منه ويمكن التدريس فقط 885 واللواء هي 79 89 ويوم ما ياتي المسألة صفحة 806 لا من تغم المسألة 806 عليه صار قادة سنة ومما يؤيد ان الدين الى الزكاة حتى في الاراضي الظاهرة كالكباب رواه يحيى بن عاد هي 89 1828 1848 إسناد صحيح عن عمر بن عباس الرجل يستغرق ويبخل على ثمنته وأهله قال ابن عمر يبدأ بما استغرق ثم يزكي ما بقي وقال ابن عباس يبدأ بما أنفق على ثمنته فيكفيك ثم يزكي ما بقى وروى أنه شيبة الرجل الثالث صحيح 47 عن 100 والوين في جزئه والوين ده اسمه محمد بن سليمان من علماء الحديث الحفاظ لكن لقب بالوين الوين محمد بن سليمان في جزئه كما في كما فيما صح من آثار الصحابة الثالث صحة أصوات ربع وقصر ربي أول هذا الكتاب كتاب الزكاة أن الذي يتحلى بمصانع تشار إليه على وقت لا تجد فيها الزكاة. قالوا أدجل الزكاة إلى بلغ المصاب حول كان صاحبها اشتراها بنقد أو بعرض آخر وحول أحد هذا النقد أو العرض الذي سري فيه فهذا حال عليها الحول وجب على مالك أن يقوم عليه من يقوم بالسعر ويقوم عليه السعر. انظر فتاوي لك الدائمة أسئلة للهذا السفر صفحة 23 فتوى الله يضم هذه القيمة إلى فتاوي من الذهب والفضة والنقود المتخر حال عليها الحول أو الوجود هي قيمة ما باعه بالسلع حال عليها الحول ومنوع كذلك إلى ما له من ديون عند الناس الناس قالوا هذا الطبع إنما هو من أي تكيير بالصاد وإلى فليتبقى يتبسون ومع ذلك صفحة ذلك حتى ما يقضي الزكاة وهي رب العشر. قالوا يقضي بوجود الزكاة لأكثر الأمور الصادرة والصبر والشراجة في أول كتاب الزكاة من أثناء السادس والتوازن بعد 500 للكلام عن الأشياء التي لا تجد فيها الزكاة من مقتنيات وأراضي ومباني أكثر على الأشياء المشار إليها أعلام الذي لم تعد البيع. ينظر أيضا ما يأتي من المسائل الثلاثة الآتية تصيب ومراجع. قال وقد أجمع للعلم على وجوب الزكاة فيها ومن أدلة على وجوب الزكاة في الزيارة عموم قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم سورة الزاريات الآية 13 ومن قوله صلى الله عليه وسلم عاد عليه أن الله فرض عليه الصدقة في أموال وسوف من الأنياء يتوضع على فقراء يتقون عليه. قال صبغة تقري قريبا وقد وردت أحاديث خاصة بعموم في كل منها ضعف لكن عرض على أدلة العامة وبعض الأثار عن السبحان وإجماع أهل العلم. وهذه الأحاديث الأثار في تنظيم التحقيق المجلد الثاني صفحة 34 بعد 300 بعد 1000 إلى 38 بعد 300 بعد 1000 تقديس صفحة 61 بعد 800 إلى 62 بعد 800. قال البلوغ من تقريب التبيان صفحة 21 بعد 600 والإضواء في صفحة 27 بعد 800 إلى 29 بعد 800 الصحة من أثار الصحابة من ولد الثاني صفحة 1 بعد 600 إلى 3 بعد 600 سيأتي ذكر بعض الأثار في ذلك قريبا إن شاء الله. قال وقد أجمع للعلم على وجود الزكاة فيها. قال أنظر الأموال صفحة 25 بعد الأموال طوال لأبي عبيد كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام الصورقات مجلد واحد كتاب موجود هنا. والاستذكار مجلد الثالث صفحة 63 وشقة مجلد الثالث صفحة 53 ومطاع الفتاوي مجلد الخامس والعشرين صفحة 15 صفحة 55. قال في المقريب مجلد الثاني صفحة 57 قال المجد هو إجماع المتقدم قال التقنشين الحمدين من جلد الثالث من 13 بعد 500 حتى في خلاف الشارع عن العروض ونحن ولم أقل على قول السريع أحد من السلف بأدي الزكاة بالعروض مطلقا وكان بعض السلف كذلك يقول أن الزكاة في المنطقة التي هي تتزكى عن سنة واحدة فقط ويصل الأعطاء كان يقول لي يوم ونصنع على الرزاق من جلد الثالث سبحانه والعروض صفحة من شيبة من جلد الثالث من 55 بعد 100 والأموال صفحة 22 بعد 500 و 23 بعد 500 وتاوي لك الجاي من جلد الثالث 11 بعد 300 و 12 بعد 300 وصفحة 81 بعد 300 رسالة زكاة عروض التجارة لأمد الطلب وصيب ميلاد. قال ولا زكاة فيها حتى يجي التجار ويرخاض الحول وفرض وجود الزكاة لعروض التجارة تنفع لمالك حول كامل بعد الخروج فتى على طول من صار الذهب والفضة وعاد مع البيع. قال أما إن كان لبيع الذهب البيع أو تردد في بيع عقلية شيء فلا زكاة فيها لكم من 23 أقاليم بعد السنة الرابع عشر صفحة 66 بعد 100 وصفحة 67 بعد 100. قالوا مقدار الزكاة فيها ربع العشر قياسا عن جهة الجزء وآخر فيه لا خلاف فيه هو الطبح العديد إلى الرسالة وضع الطبيب وصفة وشرحة سبيل من الثالث وشرحة من شرحة أربعة عشر وبحكم البقاء قالوا بحكم البقاء عنده حول ان يبيع العرض بعرض اخر او بذهب فاخذه مخصوص مقام الماء او الاوراق الاغنيه عندما باعه به ياخذ الحكم ويحصل حول ببدء حول العرض الاول ولو طلب المالك ان يكون عنده بحكم يشتري بها عرضا ويبيعه بحكم يشتري عرضا ثانيا ويبيعه بعرض اخر ويشتري به اسهم مثلا ليبيع وهكذا حول يدخل العرض الاول ثم يقوم أي أمور يقوم بين قوم الزيارة التي عنده وحده وجود الزكاة فإذا بلغ مقل الإصابة والذهب والفضة أكثر من الزكاة التي يمد عنه ثبت عن إحداث بيقين أن أباه كان يقوم خيله ويدفع صدقة عن الإنسان عن أمر توافر الزكاة الأرقام متأخرة قراءة الأرقام متأخرة وعشان كده خليها وسكراها كده ولا يحيى بن يعلى عن يعلى بن أمية أن عمر رضي الله عنه يأخذ كل فرس دينار وغدا ذكرت عن فرس التمييز بالاستثمار وبالبيع عن المميز والبيع عن الوصايا صبر عن الاستثمار وروح حميد بن يعلى بدل يحيى بن يعلى وروى الرزاق بن الزهوي بن سعيد بن زيار الصحيحين عن عمر رضي الله عنهما قال ما كان من مال في رقيق او في دوام او في بيت في تجارته فلتكون زكاته لكل عام عن شيبة وقويه أحمد المسائين بسيط رب ليس بدعون زكاة إلا بأرض ومسيارة التفيد المتاع بعد وقت الصرف بيان مقدار الصارفات والفطورة والأوراق المطلية في زكاة الأسماء إن كان عنده مقدار الفطورة وما إلى قيمة العروض من المصاب أن العروض إنها تجد الزكاة في قيمتها وفي مدى أدمك المطلقة أو ما يكون مقامها في الأوراق المطلية ودل ذلك على التشعب والعروض بعد الهدية في هذا الباب ووجه وضبط بعضها إلى بعض هذا الحكم على عين عيوبية نظر الأوائل بعض صدر التجارة مكة قديمة الإسلام وشرط القديم وصدق التاج بيت الدائمة قال ابن المختصر الإسلام كان عنده دار وفضة وصيانة وفضة واحد وإلى الأمر قال الأخلاء وفضة ضيق وإنما هم أثمان فرض الله إلى بعض الناس القياس على ظهور أحدهما إلى عروض التجارة هذا إذا كان عند إنسان سهم وأسهم في شركة من الشركات والاهتمام بحراس مالها وهي التي تشترى البضائع والمبيعة في شركات بيع المواد البدائية وشركات التي تقوم في بعض المواد الخام والشركات الإسلام والبيض وشركات المطلوب وشركات المؤلف وشركات الحديد والسمة والشركات التكنولوجية وشركات المواد وشركات التصوير والاختيارات وشركات بيع السيارات والمنتجات والشركات المصرفية والمستهلكة هذه يجب على الإنسان أن يخرج من حول زكاة قيمة الإسلامية في هذا الوقت زكاة ربحي بعد حسب الذي تنفق من زكاة الشركة الثالثة التي لا زكاة فيها في المشاريع ولا لازم الثبات التي تستعملها الشركة على مال الشركات مال العمل التجارية هي في حكم عروض التجارة أما إن كان خصام لشركة من الشركات التي لا تمارس التجارة بخاصة حاليا الشركات التي مدون راس مالها من اشياء كبرى شركات النفط المحلي والمحلي وشركات الايران وشركات الكهرباء وشركات الطيران وشركات الى الاجتماعية بهذه الشركات الدولية والمكاتب الدولية. بعد هذا التفصيل هو مطلوب الأدلة الشرعية والمواقف المعتبرة والقضاء في إدارة الشركة في حقيقة الأمر والتوكيل عن ملاك هذه الشركة والمؤمنين يستفيدون هذه الأسباب من الشركات التي تعمل في المجال لا تختلف كثيرا عن الأدلة الإدارية لدول المواد المدنية. تملك عدة أشخاص في دارسين وأعمال معينة ويعملون به بالبيع والشراء ولا أحد يقول على حدود الزكاة وحدود الزكاة الرأس مال هذا المحل. وهذا التفصيل بالأسهم هو الذي جرى عليه العالم الذي يعني الأسهم من قبل البعض وربط عن العلم الأشياء والإيمان عيسى أنه ظهر رأي آخر وقال شيخ محمد بن عبد وأنا لا أدري إذا كان عن المكان لا يريد بأسهمه سوى الاتجاه في الفكر ولا يريد بيعه ورجع هذا القول بعض أهل العلم وجاء معه رسل ومسلم في هذه المسألة من الأشخاص على الأطراف وجد في بسم الله في يوم الحاج عمال الأيام 11 هي عدة أمور وقرارات في هذه المسألة وفتاوي بيت الزاي وقرارات في المعلومات وفتاوي الشيخ عبد العزيز الباز وفتاوي الشيخ محمد بن حسين. قالوا على تفسير المكتوب بدار الزكاة في المال وباب الزكاة الطالب من الأرض وهذا هو في حق الإسلام في هذه الشركات بفضل الكفالة بفعل هذه الأسهم كل عامل أو تحت أمر كان مما يبيع ونصب المشتري ويعيد الاعتبار عن ملك هذه الأسهم مع أن جواز هذه المعاملات نظرا لهذا قد جعل هذا السهم عرض التجارة فيجعل عليه دون كثيرة هذا السهم كان في حدود بيع المستثمر حول هذا المال ولو كانت الشركة لا تمارس التجارة المالية كما سمعوا في هذا لا يمكن قليلا من الكلام على استمرار المال بالنسبة إلى عرضها أو العكس فإذا نوى بعروض التجارة المالية إلى الوقت الحاجة فإذا امتاز من المعاملة أو الساعة استفاد الشركة قال فلو استوى بعرض الشركة يصبح الوقت عشية من جاء فلا تزال قال

صحيح البخاري قارب التصفية، وهذا إشارة إلى أن جميع المسلمين معاً. وروى مالك عن أبي عمر كان يفعل البخاري الذي يفعل قال إذا قعد العام متى كان العام يحل ما يقبل كل يوم أو يومين. قال الحافظ بن كثير بن عمر التفسير على أن الذي يقصد الإمام بقصدها أمير جسم الأبطال وقال ابن جبير عن هذا قال أنا أرى القدير والأول أفضل ويريد ما وقع في قصة الصلاة عبد الحليم قال وفي الله وهو المصدر كلام الحافظ معايا قال يقول الجمع للشعراء سمعية ذهب الجمع سمعية ذهب بروايتي مالك بن خزيمة الصادقين وبحديث ابن هريرة الذي رواه الجمعية ثلاث ليالي قال فدل على من كانوا يعيشون وعشوا وعكسوا بالجوزين ودل به على جواز الأخير عن يوم الفطر وهو محكم قال بعض الإخوان الزكاة لا يوجد تأخير عن كل وجوده إذا أمكن إخراجها فيجب على المسلم أن يأخذ الزكاة عند الدنيا وهي تجد مسائل العامة في الأموال وعروض التجارة عند تمام الحول والخارج من الأموال والدخول والخارج ووضع الزكاة ماذا المكان جمع إلا أنه يجوز تأخيرا بسبب اليسير إذا كان في ذلك مصدر للمصدرين قال كأن يكون إلى أخذ الكتاب في هذا الوقت لم يستجد له ولاحظ أنها بعد فترة يسيرة سبابة منها ويمكن أيضا أن يكون من المكتب من الزكاة على المصدرين التي يستحقها والمال بذلك يكون مسجد الوكيل عن المصدرين يقص هذا المال عليه ويسير به حتى يجد الزكاة المصدر مخصص الإخوان التي تعرف المصدر قالوا ولمدة كل قرن الماضي قالوا السلام إلى هذا القول والمال هذا شر الإحساس وشرى تخريج المسألة ومسألة في هذا الشر وكل وجه محمد وقال بعض الرواة أن شعر الله وأن كان قائد في هذه الزكاة على الحول وغالب بالنسبة للشيخانية والمشاكل وأكل أمثلة كبيرة بالإصرار والإصرار على المسلم وأكل الزكاة من أجلها قال أول الإصرار وصول المشروع أحرم من الزكاة وكذلك الحرم منه يسجد الخوف قالوا بكل تعالى بل يجب الراجع عند وجوده أو بعده بفترة يسيرة إذا كان في ذلك مصلحة كما سبق. قد حدد مجلس مجمع الفتى الإسلامي الفترة التي يجوز تأخير الزكاة فيها للمصلحة لمدة أقصاها سنة. هل يوجد قرارات مجمع الفتى الإسلامي؟ رجاء المذاهب اللجنة الدائمة لقبل. الاحتجاج بتاع اللجنه الدائمه جواب عن سؤال ابواب زكاه الجمعه في المركز الاجتماعي هذه الاخيره تفضل ياسر من السنه عمر الحاج الاصفر قال يجوز الى امتدى الحاج الاصفر الاحتياء وكانت اخيره متوقعه تقديم استنفاقها بها وذلك في حدود اقل من سنه ورفع اعضاء اللجنه الدائمه ايضا جواز اخيره نصف شهر ليدرك رمضان ونعم التاخيره شهرين من اجل ذلك يوجد مطلق كتاب اللجنه كما منع من تاخيرها سنه من اجل تفصيل على الخبرات المرجع الصادق فتوى قال فإن فعل فترك المال لم يحصل عنه الزكاة أي تأخر الزكاة ممكن وجوب فترك المال الذي يجب فيه الزكاة فلا تحصل عنه الزكاة وهذا المعمل المسؤول ثالث من يجب عليه إخراج على ما وجب في ذمته فلم تصل بترك المال الذي يجب عليه وظهر بعض أهل العلم أن المال إذا تركه بعد وجوب الزكاة وقبل إخراجه هو الذي يتعدى بذلك وكان معذورا في الزكاة كان معذورا قبل أن يجب عليه إخراج الزكاة فلا يجب في تمدي شيء ولا يجب في قال ويجوز التعديل إذا كتب النصاب إذا بلغ المال المالك نصابا قال أما الحقوق والإيراد فيجوز التعديل بعد الطلع بالنقل وبعد حصرا بالعنب وبعد الظهور ابتدع في الحقوق لأن هذه منزلة النصاب إلى الحد من دول الصلاح وإيراد منزلة الحول قال جاز له التعديل بإخراج الزكاة فالنصاب يجوز عليه ما سبب أن النصاب تعجل تعجل من العباد زكاة عامين وانا واضح بين اخيه حتى عليه ورجاله اتفاق بين سنه القطاع والراجل الشهوي وبين الحكم عن الحسن الحكم عن الحسن المرسل ورجاله اتفاق وقد روى عن الحكم المرسل لكن رجح ابو داوود الدارقطني وغير مرويات المرسل ورواد عن الحكم حتى يراد من سنه البحر ورواد الزاد في الكشف حيث ابن مسعود من سنه البحر وعلم بالكتار وبكل اللغة الثلاثة في الأولى الأول بحر وليس قويا فقد قدم مجموعة من الحسن إليه وقال حظ فجأة ليس في هذه القصة صدر في الأعداد البعيد بالنظر من مجموعة الطرق في عرض هذا الطرق مروان بن البخاري ومسلم رضي الله عنه ابن هريرة قال بعض المصاصين كبر على الصدقة وحيل منع الدكتور وخالد بن الوليد العباس ذكر حديث فيها أن الصدقة قال أما العباس فهي علي وفيها وقد فسر بعض العلماء هذا بأن معناه هي عندي فرق أن أنسلك من صدقة عامين قال ولا يجوز قبل ذلك اي لا يجوز تعديل الزكاه بحكومه النصاب النصاب وسط الزكاه فلم يجد التقدير عليها كالتكبير قبل الحل فان عجل الى غير الصحيح فلم يجد وان اي ولو صار عند الوجود من اهلها فمن عجل فهي زكاه بالوجوديه فاحفاده وليس الحال فتبين انه غير مستحق لله لما يجوز تعديله له حتى ولو تغير الحال من عقد الزكاه وصار عند وجود الزكاه على المال من المستحقين لها فيلزم المالك ان يخرج الزكاه مره ثانيه لان من اعطيها غير مستحق لها عند اخذه لها والمالك غير معلوم بذلك عدم التحذير كذلك من اعطى الزكاه بعد الوجوب ان يكون مستحقا لها تبين انه غير مستحق لما يجد ذلك لانه اذا اعطى من الزكاه فقيرا فتبين انه غريب يجد ذلك لان الغريب ما قد يشفى بخلاف غيره حصل قصه غريبه كلام في احد اللويز لا يزنه الرجل تصدق على غني تصدق على مره ثانيه قال غني تصدق عليه قبل لما سال منه طبعا انه غني تصدق مره اخرى على سالم يظنه فقير وداه استطاع انه سالم المرة الثالثة تصدق على امرأة فاتبع انها زانية فقال لعل الغني الذي وقعت عليه الصدقة ان يقع في قلبه التصدق على الفقراء والمساكين بعدين وقعت على يد غني فالغني قال لعله ان يتصدق لان الناس يتصدقوا انك لانهم هو الغني يتصدق وهو قد يكون ما يعرف يتصدق بكده وقالوا سبب انه يصدق والزانية يكون لها توبة الناس قاعدين ينفقوا فإن تأخذ يعني أموال على شرفها وشيء محرم لعله يتوب إلى الله ورب يرحمه. والسارق لعله أن يتوب ما دام الناس يدوا هذا من غير سرقة ممكن يتوب. والبث نجد في صحيح البخاري في كتاب الزكاة وجاء مع الفتح إن شاء الله. قالوا لا يجوز قبل ذلك الا يجوز عن الزكاه والاقتصاد والاقتصاد وسل الزكاه والجميل التقديم عليه تفسير قبل الحلف. ايوه. قال قال بسبب الحلول بين خلاف على قال فان عجلها الى غير مستحق عليه تفسير وحين الحلف ولو صار لا ده ما اخذ منه. وذلك من اعطى الزكاه بعد يجوب يعني ان يظل مستحقا وطبيعي مستحق. من الحكم قد يخفى بخلاف وإن دفعها عند تعجيلها إلى مستحقها فمات أو استغنى هنا فكرة هنا. هذا لا يجوز الزراعي أقطع لهم في الحجر وطريقة الجاوز وطريقة الأشياء.